والله يعلم أني بريئة ولا تصدقوني ولا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حيث قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أنا فعلمت أن الله لا يقول إلا الحق وأما أبواي فوالذي ذهب بأنفاسهما ما أقلع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خفت أن أرواحهما ستخرجان فكان أول كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الله يا عائشة فقد برأك. فقال أبواي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. وقصتها في الصحيحين. وهذا الذي ذكره المؤلف إنما هو مختصر ملخص ما حصل في هذه الحادثة حادثة الإفك. وقد حصل هذا التمحيص واستمر الأمر نحو شهر والمنافقون يخوضون ويشيعون هذه الدعايات حتى انطلع على بعض الصحابة هذا الكلام ومنهم حسان بن ثابت مصطفى بن أثاثة رضي الله عنهم. قال وكان حسان رضي الله عنه ممن قيل عنه إنه يتكلم مع أهل الإفك فقال يعتذر إلى عائشة ويمدحها حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائل مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل لئن كان ما قد قيل عني قلته فلا رفعت صوتي إلي أناملي وكيف أودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. وكانت عائشة لا ترضى أن يذكر حسان بشيء يكرهه وتقول إنه الذي يقول فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ومع ذلك قد يسمع بعض الناس بعض الدعايات فيسكت أقل شيء أنه يسكت عنها لا ينكرها فيقع شيء في قلبه من ذلك وإن كان لا يتزعم هذه الدعاية. فأنزل الله تعالى في هذه القصة أول سورة النور من قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر القصة. وفي هذه القصة دليل على أن المنافقين أضر على الإسلام من الكفار المنافقون عضر على الإسلام من الكافرين لأنهم يتظاهرون بالدين ويتظاهرون بالإسلام ويتظاهرون بالإيمان وانظر كيف وجدوا هذه الفرصة فجعلوا يطعنون في رسول الله وفي عرضه وأن عائشة ارتكبت الفاحشة وجعلوا يشيعون ذلك وأنهم ينكرون المنكر وأنهم يحترقون على الدين وأنهم وهكذا المنافقون في أوساط المسلمين يتظاهرون بالإسلام وهم يطعنون فيه وهم يطعنون فيه. وجاء بعدهم الرافضة ومن إليهم فأخذوا بأقوال المنافقين فهم سلفهم وإخوانهم من الرضاعة رضعوا من منبع الكفر ومن ثدي الشرك. فلهذا تجد أنهم يقبلون أقوال المنافقين ويشيعونها ويكتبونها في كتبهم ويثنون عليها ويدافعون عنها ويصرحون بها بل ويجعلونها من مناهجهم المعتمدة عندهم الطعن في أم المؤمنين. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصالب المسلول على شاتم الرسول إجماع أهل العلم على أن من طعن في عائشة مما برأها الله منه فهو كافر بإجماع أهل العلم. من طعن في عائشة بما برأها الله منه فهو كافر بالإجماع. بل وإذا طعن في غير عائشة من أمهات المؤمنين الأخريات فهو كافر أيضا عند جماهير أهل العلم عند أكثر العلم أنه أيضا كافر وقال بعضهم بل بالإجماع أيضا لأن هذا يعتبر طعن في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهم يريدون ذلك كما أن طعنهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرادهم الطعن في السنة والطعن في القرآن لأن الطعن في حملة السنة طعن فيها. إذا كان حملة السنة ورواة الحديث صاروا ليسوا بعدول ومرتدين وخونة وزنادقة وكفار كيف سنقبل منهم؟ إذن مرادهم الطعن في الإسلام وإنما يتعللون بمثل هذه العلل وإلا فإنهم يريدون الطعن في الإسلام لرد القرآن والسنة فيطعنون في حملته ولهذا لما كان أبو هريرة رضي الله عنه هو أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحملة من الرافضة عليه أشد، والطعن فيه أكثر، والتخويل له، والسب، والتكفير، حتى قال بعض خطباء الرافضة في صنعاء قبل فترة: إذا كان الدين هذا الدين هو الذي عليه أبو معاوية وعمر بن العاص وأبو هريرة، إذا كان هذا هو دين الإسلام، قال: فأنا بريء من هذا الدين، فأنا بريء من هذا الدين. ونعم أنهم براء من دين الإسلام، فهم من أبعد الناس عن دين الإسلام، فانتسابهم إليه انتساب غير صحيح، وهم يطعنون في أصوله وقواعده ومنبعه وحملته، فهم من أبعد الناس عن الإسلام وإن تظاهروا به. ولكن كما قال أهل العلم هم أضر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، سواء كان المنافقون، الرافضة، القرامطة، كل هذه الفرق التي تتظاهر بالإسلام وهم يبطنون الكفر، فهم أضر على الإسلام، كما كان حال المنافقين. حال المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا فقط يترقبون الفرص وينتهزونها للطعن في رسول الله وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ربما في الغزوات والناس في أمس الحاجة إلى نصرتهم، وإذا بهم ينتهزون الفرص. لما خرجوا في هذا الغزوة طعنوا في عائشة، ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع عبد الله بن أبي ومن معه وأبى أن يخرج وحاول أن يسبب هزيمة للجيش، ولما خرجوا في غزوة تبوك بنوا مسجد الضرار وأرادوا الكيد والمكر بأهل الإسلام. وكم من المكر الذي فعله المنافقون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولكنه باء بالفشل، باء بالفشل. وهكذا المنافقون في كل زمن. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.